صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أدرك أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. يا صاحب الثار، يا صاحب العصر والزمان، عذبات دماؤكم للشارب علها وصفت، فلا رنق ولا تكدير ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العدا سلطانك المنصور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقيقا، فلربما قد قارف الذنب الجليل حقيقا. أو أنها يا مصار بجنبك همة، فالقام جرمهم عليك كبير. ما هي جرائمهم يا صاحب العصر؟ ما هي جرائمهم أيها الشاعر؟ قايا الغصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. بعد والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرحا الفؤاد وضلعها مكسور. يعز على صاحب العصر أن يسمع هذه الكلمات، والبيضعة الزهراء يا أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. صوتك صوتك ها خلي يسمع صاحب العصر هو معك في المأتم إن شاء الله يسمع نعاءك وبكائك. والبيضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور وأباه على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول. واسأل بيوم الطائف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير. يوم أبوك السيب شمر غيرة للدين لما أن عراه دفور. سيدي سيدي أي المحاجر لا تبكي عليك دما ولوحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الفاض قلبك يا زرانة ذلنا وفت قلوبنا ونكس لواه وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا وخيل وطف صدرك على حر الوطي. يا حسين يا حسين كلنا نعتني للكرب على نزور ان شاء الله ان شاء الله خاطبهم يا حسين كلنا نعتني لكرب على نزور بس ما نوصلكم وننظر ليك لقبور. ندخل الحاير بالحنين ولطم لصدور ونحوم مثل الجلب لا فارق حمي وننظر لعد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج عبرتنا وقرح ما يلعون نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي بعد بكل فريضة تقصد الحائر الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريع زور زور القمر الازهار ابو جفوف القتيل زور القمر الازهار ابو جفوف القتيل شيال رايتكم عز الهاشمي والي ماتم ماتم ولولاك الفرض يا حسين ماتم حق قلبك المنة فليل فليل الخير. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية المباركة تتحدث عن أضخم مؤسسة وصل إليها الإنسان على الأرض، ألا وهي مؤسسة المجتمع. المجتمع أعظم مؤسسة وأضخم مؤسسة وصل إليها الإنسان عندما وجد على وجه الكرة الأرضية. المجتمع طبعا هو تشكيلة تتكون من أفراد يتقاسمون المسؤولية المعيشية، فرد أب، فرد ولد، فرد معلم، فرد متعلم، فرد بناء، فرد مثلا نجار، فرد، وهكذا يتقاسمون المسؤولية. المجتمع هو عبارة عن تشكيلة تضم أفرادا يتقاسمون المسؤولية المعيشية، هذه تسمى مؤسسة المجتمع. الآية تتحدث عن هذه المؤسسة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حديثنا عن هذه المؤسسة، مؤسسة المجتمع، يكون في نقطتين: النقطة الأولى في بيان بذرة المجتمع، والنقطة الثانية في بيان ملامح المجتمع الصالح. نجي أولا إلى النقطة الأولى: مؤسسة المجتمع أو كيان المجتمع من أين انطلق؟ يعني ما هي أول بذرة تكونت منها شجرة المجتمع وامتدت منها فروع المجتمع؟ طبعا هذا شيء يشغل الباحثين، أنه الإنسان شلون كون مجتمع؟ أول إنسان وجد على الأرض كيف كون مجتمع؟ بأي دافع؟ من أي بذرة؟ من أي منطلق؟ من أي منطلق الإنسان الأول أسس المجتمع وأوجد المجتمع؟ من أي منطلق؟ عندما نتحدث عن المنطلق الذي انطلق منه الإنسان الأول وأسس كيان المجتمع، هنا أمامنا نظريتان. النظرية الأولى ما يطرحها علماء الاجتماع وتسمى نظرية الاستخدام، نظرية الاستخدام شنو معناها؟ يقول لك الإنسان لما وجد على الأرض، طبعا هذا الإنسان لما وجد على الأرض فكر أنه يحتاج إلى مسكن يأوي إليه. كيف يهيئ المسكن؟ هذه جهة. يحتاج إلى غذاء يتغذى به، كيف يهيئ الغذاء؟ يحتاج إلى لباس يواريه من حر أو برد، كيف يهيئ اللباس؟ الإنسان الأول على وجه الأرض لما وجد رأى أنه محتاج إلى مسكن، إلى ملبس، إلى غذاء، كيف يهيئ هذه الأمور؟ اضطر أن يستخدم غيره، يستخدم غيره ليوفر حاجياته. استخدام النبات واستخدام الحيوان غير كافي، ترضى الإنسان يستخدم النبات لتوفير الغذاء، يستخدم الحيوان للنقل أو مثلا للغذاء، غير كافي، محتاج إلى أن يستخدم مخلوق آخر. الإنسان يرى أنه مضطر لأن يستخدم مخلوق آخر حتى يوفر حاجاته، يوفر له سكن، يوفر له لباس، يوفر له غذاء حتى يعيش، فاضطر أن يستخدم أخاه الإنسان. الإنسان الآخر الموجود معه على الأرض اضطر أن يستخدمه. خذ ذاك الإنسان الآخر نفس الحاجات يعيشها، أم الإنسان الآخر نفس الحاجات يحتاج إليها، مثل ما الإنسان الأول يحتاج إلى ملبس وإلى غذاء وإلى مسكن، أم الإنسان الآخر يحتاج إلى ذلك؟ إذن الإنسان الآخر هم يستخدم هذا، هذا يوفر اللباس لذاك، ذاك يوفر السكن لهذا، هذا يوفر الغذاء لذاك، الثالث يوفر مثلا السكن لهما، وهكذا. فاضطر كل واحد أن يستخدم الآخر لكي يعيش، فكل فرد مستخدم ومستخدم من جهة أخرى. هذه نظرية الاستخدام. إذن الإنسان أسس المجتمع انطلاقا من نظرية الاستخدام. كيف يؤسس مجتمع؟ انطلاقا من نظرية الاستخدام، انطلاقا من دافع الاستخدام أسس المجتمع. يستخدم غيره، غيره يستخدمه، هذا نجار، هذا خباز، هذا حداد، هذا بناء، هذا خياط، وهكذا كل يستخدم الآخر، إلى أن تكونت تشكيلة المجتمع. فإذا علماء الاجتماع يرجعون بذرة المجتمع إلى نظرية الاستخدام. هذه النظرية في الواقع صحيحة، وعدة نصوص قرآنية تشير إلى هذه النظرية، مثلا قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أو بعض القراءات قسمنا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليش؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يسخر الثاني، هذا معنى الاستخدام، هذا يسخر الآخر لخدمته، الآخر يسخر هذا لخدمته، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. شوف البعض الآيات الأخرى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ايش معنى دفع الله الناس؟ يعني حرب؟ لا، مو مقصود بالدفع هنا الحرب، وإنما كل واحد يحد استخدام الثاني، يعني هذا الأول يريد أن يستخدم الناس كلها لحاجاته، هم الناس تريد أن تستخدمه لحاجاتها، فكل إنسان يحد من استخدام الآخر له، إذن كل إنسان يدفع الثاني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، كل واحد عنده طموح أن يطغى على الناس كلهم، كل واحد عنده طموح أن يسخر الناس كلهم، كل واحد عنده طموح أن يستخدم الناس كلهم، لذلك كل إنسان يدفع طموح الآخر، كل إنسان يدفع طغيان الآخر ويحد من توسعه ومن طغيانه على الآخرين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أو مثلا في آية أخرى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ما مضمون الآية لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. فإذا القرآن يشير إلى نظرية الاستخدام التي يطرحها علماء الاجتماع. النظرية الأخرى ما يطرحها بعض علماء المسلمين واعتقاد أن هذه النظرية أدق من الأولى وأعمق من الأولى. شلون؟ الإنسان يحتاج إلى المجتمع بغير دافع الاستخدام، أكو دوافع أخرى. هل نسميها نظرية الألفة ونظرية الحب؟ الإنسان اندفع للمجتمع بدافع الحب والألفة لا بدافع الاستخدام. قال أشرح لك معنى هذه النظرية. بعض علماء المسلمين يقول الإنسان بطبعه مخلوق أليف، مخلوق محب، مخلوق عنده غريزة الحب، غريزة التوجه إلى الآخرين. هذا الإنسان بنى المجتمع بدافع الحب مو فقط بدافع الاستخدام، قد يكون دافع الاستخدام دافع ثانوي، إنما هذا الإنسان يحتاج إلى أن يأنس مع آخرين، يحتاج إلى وجود أشخاص حوله تؤنسه تبهجه، يبادلهم المحبة، يبادلهم الألفة. من هذا المنطلق، من منطلق الألفة والمحبة وتبادل المشاعر، انطلق الإنسان وبنى المجتمع وأسس المجتمع بدافع الألفة والمحبة، سميها نظرية الألفة. هذه النظرية تقرر أن الإنسان حتى لو ما كان عنده داعي للاستخدام، افترض إنسان الله سخر إلى الجن مثلا، باب المثال، إنسان سخر له الجن يخدمونه، هم يوفروا إلى السكن، هم يوفروا إلى اللباس، هم يوفروا إلى الطعام، سخر الله له الجن يوفرون له جميع حاجاته. افترض إنسان هكذا، هل هذا الإنسان مع أن الجن سيوفرون له حاجاته هل سيضطر إلى بناء مجتمع أو لا؟ يقول لك نعم يضطر، حتى ولو سخرت له جميع الخدمات، وفرت له جميع الخدمات. ترد الله سخر له الحيوانات والجن تخدمه وتهيئ له جميع الحاجات، بعد ما يحتاج لآخر يبني له سكنا أو يخيط له لباسا أو يهيئ له غذاء، مع ذلك يرى هذا الإنسان نفسه محتاج حاجة ملحة إلى من يؤنسه، إلى من يبادل معه المشاعر، مشاعر الحب، مشاعر الألفة. فانطلاقا من نظرية الألفة يبني المجتمع. ليش؟ شنو الدليل على هذا؟ يقول لك الدليل على هذا أن أقوى غريزة علماء النفس بجميع المدارس، بجميع مدارس علم النفس تؤمن بهذا الأمر، أن أقوى غريزة عند الإنسان غريزة حب الذات. ماكو حب أعظم من حب الذات أبدا. أقوى غريزة عند الإنسان مهما كان مؤمن كافر عالم جاهل يحب ذاته، أقوى غريزة عند الإنسان غريزة حب الذات، يحب ذاته، لأنه يحب ذاته يحب كل ما يبهج ذاته. هذا الإنسان طبيعته هكذا. ليش يحب الأموال الإنسان؟ وتحبون المال حبا جما. ليش يحب الأموال؟ لأجل أنها أموال؟ لا، لأن الأموال تؤنس ذاته، تبهج ذاته، فهو انطلاقا من حب الذات يحب الأموال. ليش الإنسان يحب الأولاد؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ليش يحب الأولاد؟ لأنه يشعر أن الأولاد امتداد لذاته، أن الأولاد كمال لذاته، يحب الأولاد، فهو انطلاق من حب الذات يحب الأولاد. لماذا يحب الإنسان مثلا شريكه، صديقه، رحمه؟ لماذا؟ لأنه يبهج ذاته. إذن الإنسان أقوى غريزة عنده غريزة حب الذات، ومن حب الذات يحب المال، يحب الأولاد، يحب الزوجة، يحب الصديق، يحب الرحم، يحب كل ما يخدم ذاته. لاحظ، من هذه الغريزة اندفع للمجتمع، لأنه يحب ذاته ووجود مجتمع حوله يشاركه المحبة والألفة والمودة شيء يخدم ذاته ويؤنس ذاته. لذلك انطلق الإنسان من حب الذات إلى حب المجتمع وإلى إنشاء مؤسسة المجتمع وبناء المجتمع. وتشوف آيات تشير إلى هذا المعنى. من الآيات الآية التي قرأناها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ تعارف، التعارف يعني الألفة، تبادل الألفة والمحبة. ما قال جعلناكم شعوبا وقبائل ليستخدم بعضكم بعضا، لا، لتعارفوا. طبعا تهيئة الإنسان لكي يتعارف مع غيره دليل على أن الإنسان يملك التوجه نحو غيره. لو ما كان متوجه إلى الغير ما كان التعارف هدفا. لاحظ، يعني أنا الإنسان مثلا أبعث ابني للجامعة ليكون طبيبا، هذا ابني بعثته للجامعة ليكون طبيبا، لولا أن ولدي عنده توجه للطب ما يكون الهدف من بعثه للجامعة هو دراسة الطب. جعل هدف بدون توجه جعل لغو، تجعل هدف بدون أن يكون هناك توجه لهذا الهدف يكون جعل الهدف لغوا وعبثا. الله تبارك وتعالى جعل الهدف من المجتمع التعارف، لولا أن الإنسان بفطرته عنده توجه للآخرين وعنده حب للآخرين وعنده ألفة للآخرين لكان جعل التعارف هدفا لغوا وعبثا. أيضا قوله تعالى: هو الذي خلق لكم من أنفسكم. ترى التعبير القرآني تعبير دقيق، شلون الزوجة خلقت من نفس الزوج، هذا تعبير يشير إلى عمق العلاقة بين الزوج والزوجة، حتى كأنها نفسه، حتى كأنها من نفسه. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل إلهي متكلف بشري، مو البشر هو يتكلف المودة والمحبة، لا، جعل إلهي وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا إشارة إلى نظرية الألفة وتوجه الإنسان بطبيعته وبفطرته للإنسان الآخر. نحو هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى، أن الإنسان اندفع لبناء مؤسسة المجتمع انطلاقا من منطلق الألفة والمحبة. زين، نأتي للنقطة الثانية. تحدثنا في الليلة السابقة عن موضوع الرشد، وتكلمنا بعض الشيء عن المجتمع الرشيد. متى يكون المجتمع مجتمعا رشيدا؟ متى يكون المجتمع مجتمعا صالحا؟ نتحدث هذه الليلة عن بعض ملامح، بعض ملامح المجتمع الصالح، بعض ملامح المجتمع الرشيد. ما هي بعض ملامح المجتمع الرشيد المجتمع الصالح؟ نذكر ثلاث من الملامح. الأولى، القيام بالدور الاجتماعي، بالمسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية يعني توثيق الصلات الاجتماعية، توثيق الصلات الاجتماعية هي المسؤولية الاجتماعية، هي الدور الاجتماعي. شنو مظاهر توثيق الصلات؟ أولا بر الوالدين، بر الوالدين من الأمور التي حث عليها الإسلام حثا مؤكدا، وبالوالدين إحسانا. عقوق الوالدين من الكبائر، الفقهاء يقولون عقوق الوالدين إذا كبر الوالدان يجب على الولد نفقتهما إن كانا محتاجين للنفقة، ويجب عليه رعايتهما والعناية بهما. لا يجوز أن يقول لهما كلمة تسيئهما وتغضبهما ولا تقل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل للإمام الصادق سلام الله عليه قال سيدي إن أبوي بلغا من الكبر حتى صرت آليهما ما ولياني في الصغر. شنو كان يسوي أنا صغير؟ أنا الآن أسوي لهما وهما كبار، أغسلهما أنظفهما أغذيهما، جميع الأعمال التي كانوا يعملونها لي وأنا طفل أعملها الآن لهما. حتى صرت آليهما ما ولياني في الصغر فهل وفيت؟ قال لا، ما وصلت إلى حد الوفاء. قال لماذا؟ قال لأنهما كانا يصنعان ذلك وهما يحبان بقاءك، وأنت تصنع ذلك وتكره بقاءهما. هما كانا يصنعان هذه الرحمة، هذه العناية، هذه الشفقة، وهما يحبان أن تبقى وأن تكبر وأن تنمو وأنت تعمل هذه الأمور. أنت متثاقل، ما تقول لكن بعد شو تتثاقل من بقائهما. لاحظ إذن فرق بين الدوافع النفسية. وورد في الحديث الشريف ما يزال الولد يبر أبويه حتى إذا مات عقهما فيكتب عند الله عاقا. البر مو في الحياة بعد، حتى بعد الممات يهدي لهما القرآن، يصلي لهما، يزور قبرهما، يترحم عليهما وهكذا. وما زال الولد يعق أبويه حتى إذا مات برهما فيكتب عند الله بارا. بر الأبوين، زيارتهما، عدم إساءتهما، عدم إغضابهما بالكلام، أمر واجب شرعا لا يمكن التسامح فيه أبدا. زين، من المظاهر للمسؤولية الاجتماعية صلة الرحم. شقد إحنا مجتمعاتنا مقصرة في صلة الرحم. وصلة الرحم مو مسألة مستحب، لا، واجب. لو كانت مستحب من المستحب، مستحب هذا غير، مو ضروري، واجب. صلة الرحم من الواجبات. قطيعة الرحم عند الفقهاء من الكبائر، ما يمكن التساهل في هذا الموضوع. صلة الرحم، القرآن الكريم يحث على صلة الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني أنت تسأل عن صلة الرحم كما تسأل عن عبادة الله يوم القيامة، تسأل عن صلة الرحم. قوله تعالى في آية أخرى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقرن قطيعة الرحم بالفساد في الأرض. شوف هذا الإنسان المفسد في الأرض، يشرب خمر، يقتل الآخرين، يبتز حقوقهم، هذا قاطع الرحم مثله، مثل المفسد في الأرض. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إن للرحم لسانا طلق ذلق يوم القيامة، يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم لها أشكال. يعني صلة الرحم مثلا بزيارتهم، بتفقد أخبارهم، بالوقوف معهم في الأزمات المادية، في الأزمات الزمانية والمعنوية، بالعفو عنهم. العفو عنهم ترى هذا من جملة صلة الرحم. كثيرا ما تحصل أخطاء بين الأرحام، رحم يسيء لي، واحد من أرحامي يسيء لي شخصيا، أنا أصر أن لا أتنازل، ما دام أساء إلي ما أتنازل عنه، وأبقى قاطعا له لأنه أساء إلي. ترى العفو عن إساءة الرحم نوع من الصلة، العفو عن إساءة الرحم صلة له وقيام بواجب أمام الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان تجاوز عن إساءة الرحم، طبعا ما لم تكن إساءة للدين، إذا كانت إساءة لشخصك، العفو عن إساءته نوع من الصلة له. لكن إحنا مجتمعاتنا صارت بعد متطورة، مجتمعات بعد مجتمعات المتطورة تصل الرحم، لا يجتمع هذا مع التطور والحضارة مثلا. لا يا أخي، احنا لا ننشغل عن واجباتنا الشرعية ولا ننشغل عن قيمنا الإسلامية ونتجه للقيم الغربية وللعالم الغربي بتمام ما عندنا. لا، الإنسان قد ينشغل بعمله، يقول لك أنا مشغول بعملي وما عندي إلا أوقات راحة بسيطة، أوقات الراحة البسيطة أصرفها مع أهلي وعيالي، بعد ما عندي وقت لصلة الرحم. مو عذر شرعي، أنت تستطيع ولو في الشهر مرة، تستطيع ولو في الشهرين مرة أن تصل رحمك. والأرحام والآباء والأمهات والأعمام والأخوال والأخوات والإخوان، تستطيع أن تصلهم ولو في الشهر مرة. أما أنه لا، أنا أكتفي بالتلفون، سلام عليكم بالتلفون وهذا هو صلة الرحم مثلا وانتهت العلاقة. صلة الرحم بمظهرها العرفي، بصورتها العرفية، يعني زيارته ومساعدته وتفقد أخباره، مو الاكتفاء بالتلفون. هل عالم المادي، هل عالم المنشغل والمغمور في أوحال المادة، خب باعد بين المناطق، باعد بين البيوت، أكثر الأعمال والوظائف، بحيث صارت العوائق أمام صلة الرحم وأمام بر الوالدين عوائق كثيرة، لكن مع ذلك المسؤولية الشرعية باقية، أنت مسؤول شرعا عن رفع هذه العوائق والقيام بصلة الرحم. ورد في الحديث الشريف إن الرجل ليبقى من عمره 3 سنوات فيصل رحمه فيمده الله 30 سنة، وإن الرجل ليبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فينقطع عمره إلى 3 سنوات. صلة الرحم تنمي الأموال، تزكي الأعمال، تعمر الديار، تنسئ في الأجل، كما ورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات. ومن مظاهر المسؤولية الاجتماعية أيضا رفع الخلاف بين الإخوان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. متى ما وجدت شخصين من المؤمنين بينهما خلاف وأنا قادر على رفع هذا الخلاف وقادر على الإصلاح، وظيفتي هي الإصلاح كوظيفة كدور اجتماعي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأيما مسلم انقطع عن أخيه 3 ليال لا يكلمه بات مغضوبا عليه ملعونا، كما في بعض الأحاديث. المسؤولية الثانية التي هي من ملامح المجتمع الصالح تشجيع الطاقات والمواهب. شلون تشجيع الطاقات والمواهب؟ ما يخلو، أنا ما أركز على مجتمع معين، لا يخلو مجتمع عن وجود طاقات، طاقات أدبية، طاقات خطابية، طاقات مثلا كتابية، طاقات علمية، طاقات فكرية. كل مجتمع لا ينهض إلا إذا اهتم بطاقاته واهتم بقدراته. المجتمع لا ينهض ولا يقوم بنفسه ولا يكون مجتمع حضاري حتى يهتم بطاقاته وبقدراته. احنا اذا رأينا بعض ابنائنا بعض اخواننا عند موهبة الشعر مثلا نحاول ان نشجعه على هذه الموهبة، نحاول ان ننمي له هذه الطاقة في سبيل ان يبرز شاعرا يخدم بشعره المبادئ والقيم الاسلامية. لاحظ احنا اذا رأينا بعض اخواننا مثلا عنده موهبة الخطابة، عنده موهبة المنبر، عنده موهبة المحاضرة، نشجعه، نفسح له المجال، نعطيه الفرصة، نخلق له الأجواء التي تساعده على تنمية موهبته، على تنمية طاقته، على تنمية قدراته. احنا اذا رأينا مثلا شخص عند موهبة القلم، موهبة الكتابة، ايضا نشجعه على ذلك. إذن إقامة الاحتفالات، المهرجانات، المواسم الأدبية، المواسم الخطابية، الدروس العلمية، إقامة هذه الأجواء تشجع المواهب، تخلق الطاقات، تنمي القدرات، تجعل المجتمع مجتمع زاخر بالطاقات والعطاء والمواهب. ولا ما يظل المجتمع دائما لا يملك مثلا شعراء من نفس المجتمع، لا يملك خطباء من نفس المجتمع، لا يملك علماء من نفس المجتمع، لا يملك مفكرين من نفس المجتمع، هذا المجتمع لا ينهض ولا يقوم على أساس حتى ينمي قدراته وطاقاته ومواهب أبنائه ويكون مجتمعا قائما بنفسه. لاحظ، إذن تنمية الطاقات والقدرات سواء على صعيد الرجال أو النساء، أنا ما أخص كلامي بنوع وبجنس معين، لا خب، كما يحتاج المجتمع إلى خطباء يحتاج إلى خطيبات، كما يحتاج إلى شعراء يحتاج إلى شاعرات، كما يحتاج إلى علماء يحتاج إلى عالمات، وهكذا. يعني على صعيد النساء وعلى صعيد الرجال المجتمع القائم بنفسه بعلمائه بفقهائه بشعرائه بأدبائه بمفكريه بطاقاته بحملة الرسالة في أبناء المجتمع مجتمع حضاري متقدم. المسؤولية الثالثة التي نؤكد عليها، خمس دقائق، المسؤولية الدينية السلوكية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي مجتمع يتخلى عنها المسؤولية اعتقد أن هذا المجتمع سيلف بأجواء الفساد شاء أم أبى إذا تخلى عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا انطلاقا من الآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، طبعا علماءنا يستفيدوا منها الوجوب الكفائي، يعني جماعة يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا قام جماعة سقط الواجب عن البقية. طبعا إذا قام جماعة كافية، أما إذا ما قام جماعة كافية يسقط وما يسقط. يعني الآن مثلا دفن الميت واجب، واجب كفائي، إذا قام بعض بدفن الميت سقط الوجوب عن البقية. أما لو قام اثنان وما كان قيامهما كافي، اثنين ما كانا يقدران على القيام بدفن الميت بتمام الواجبات الشرعية، لا يسقط الواجب، لابد من مشاركة الآخرين. الواجب الكفائي معناه قيام جماعة تكفي، مو قيام جماعة لا تكفي، قيام جماعة تكفي لأداء الواجب، يسقط الواجب عن البقية وإلا فلا يسقط، الجميع يكون مأثوما ومحاسبا على عدم قيامه بالواجب. زين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. شو معنى يدعون إلى الخير؟ هذا اللي يسموه علمانا بالتبليغ. علمانا يقولون لا يجب التبليغ إلا في الأحكام الابتلائية وأصول الدين. أصول الدين يجب تعليمها وتعلمها. يجب أن يعلم الإنسان أصول دينه التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وأن يعلمها علما يقينيا بدون تقليد وبدون ظن، يعتمد على نفسه في العلم بها علما يقينيا. ويجب أن يتعلم الأحكام الإبتلائية، يا أخي أحكام الشك، أحكام السهو، أحكام الصلاة، أحكام الخمس، أحكام الحج إذا حججت، يجب أن تتعلمها. هذه أمور يجب أن يتعلمها الإنسان وغير معذور في عدم تعلمها. لو شك الإنسان أثناء صلاته، شك بين الثلاث والأربع، لا يدري ما هي الوظيفة، إذا شككت بين الثلاث والأربع شو سوي؟ ما يدري، قام من عقله صنف، قال يا الله أبني على الأربعة أو أبني على الثلاث وأمشي في الصلاة، ثم صادف أن عمله مخالف للواقع، لا يعذر أمام الله لأنه لم يتعلم. يوقف العبد بين يدي الله كما ورد في الحديث الشريف، يوقف العبد بين يدي الله يوم القيامة فيقال ما عملت، يقول ما علمت، يقال هل لا تعلمت، ولله الحجة البالغة. تعلم المسائل الشرعية واجب، المسائل الشرعية الابتلائية واجب، تعليمها يجب على العلماء والخطباء والمساجد والمنابر والمصلحين تعليمها، ويجب على الناس تعلمها. إن الله كما أخذ على الجهال أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يعلموا. فإذا يدعون إلى الخير، يعني عنوان التبليغ، والتبليغ واجب في أصول الدين وفي المسائل الابتلائية. بعد الواجب الآخر شنو؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل واحد يقول لا أشلي أنا بالناس، موسى بدينه وعيسى بدينه، فعل منكر فعل معروف، أنا شلي شغل بي، أنا شغلي بنفسي كافي علي، بعد أن شغل بالآخرين شنو؟ كل واحد بدينه، كل واحد بطريقته، كل واحد بخطه، ما لي شغل به وما إلي شغل بي. لا يا أخي، مسؤولية شرعية أنت بكيفك، هذه المسؤولية شرعية أنت بكيفك. القرآن ينص على هذه المسؤولية الشرعية، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أنت مؤمن الحمد لله، وعمل الصالحات، أم تعمل الصالحات والحمد لله، بعد الشيء الثالث، وتواصوا بالحق، توصي أنت بالحق، توصي الآخرين بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ بالأموال أو بالقصور أو بالعلم والمعرفة. كنتم خير أمة بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صديقي وأخي وابن عمي وابنتي وأختي وهكذا، إذا رأيت منكر، طبعا بالشروط التي يذكرها الفقهاء، أن لا يكون ضرر عليك، ماكو ضرر عليك إذا أمرت بالمعروف، لا يترتب ضرر، هذا واحد، وأن تحتمل التأثير، تدري أنك رايح تأثر، إذا أمرت بالمعروف تحتمل، مو لازم تدري، تحتمل أنك تؤثر، إذا نهيت عن المنكر ستؤثر ولو على نحو الاحتمال، هنا يجب عليك. أما تدري أنك ما تؤثر، تدري أن هذا مصر على المنكر، أمرت أو ما أمرت لن يرتدع، لن ينتهي، لن يرعوي، إذا تدري أنه لن يتأثر مواجب. أما إذا احتملت أنه سيتأثر ولو 20% 30% تحتمل أن هذا رايح يتأثر، يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب إذا احتملت يجب. طبعا مو كل واحد يتذرع يقول لك ما احتمل أنا، ولا في واحد أنا ما احتمل أن أؤثر، ما احتمل. هو أنت بذل وسائل، والإنسان يبذل الوسائل، تارة يكون الأسلوب المباشر لا يؤثر، استخدم الأسلوب غير المباشر، تارة تكون بنفسك غير مؤثر، استخدم شخص آخر، أبوه أخوه عمه صديقه، تارة أسلوب المشافهة لا يؤثر، أسلوب الكتابة يؤثر، استخدم أسلوب الكتابة، تارة بواحد لا يؤثر، بمجموعة يؤثر، استخدم مجموعة معك حتى تؤثر. شتى الأساليب فكر فيها، شتى الأساليب المتنوعة فكر فيها في سبيل أن توصل لهذا الإنسان المريض بمرض المنكر الدواء من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا إذا تقاعس المجتمع عن المسؤولية كل واحد يقول لك ما لي شغل، النتيجة شنو؟ النتيجة قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما ورد عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. شو طبيعي الإنسان إذا تساهل عن المنكر أصحاب المنكرات يطغون، وإذا طغى أصحاب المنكرات لا يمكن حينئذ رفعهم. أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. لاحظوا، ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى. وتأمرون بالمنكر وتنهون، تختلف القضية، وتنهون عن المعروف. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بيده يعني مو يضرب الآخر راشد، لا، بيده يعني يبذل الطاقة، يبذل القدرة، إذا عنده قدرة يبذلها. فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولكن وذلك أضعف الإيمان. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن التغافل والتساهل فيها. من هذا المنطلق، منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمير المؤمنين سلام الله عليه يحارب ثلاث حروب طاحنة أيام خلافته من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول: ولولا أن الله أخذ على العلماء ألا يقاروا على قوة ظالم ولا على سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز. أمير المؤمنين يصر على القتال وعلى الحرب، حروب طاحنة سالت فيها الدماء، في سبيل ماذا؟ في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هذا المنطلق، منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شبل علي، شبل ذلك الأسد سيد الشهداء أبو الأحرار: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، سلام الله عليك يا أبا الأحرار. من هذا المنطلق انطلق الحسين وبذل النفس والنفيس في سبيل واجبه الشرعي سلام الله عليك، وإذا به يخرج نساءه وأطفاله إلى كربلاء إلى العراق في سبيل تحقيق هذا الهدف، في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المنشودة. وإذا به في الطريق لما مر على منطقة العذاب خفقت عيناه خفقة، فجلس من النوم شبه الفزع، التفت إليه ولده علي الأكبر، هذا الشباب البطل، هذا الشباب الذي يفيض فداء ويفيض تضحية. قال: أبه ما بك؟ قال: سمعت هاتفا يقول وأنا نائم: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أبه أولسنا على الحق؟ يعني احنا ليش نخاف، ليش نفزع؟ أولسنا على الحق؟ خروجنا حق، مسيرنا حق، قتالنا حق، أولسنا على الحق يا أبي؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا ضرب السيوف طعن الرماح قتل الأطفال شيء لا يهمنا لا يضرنا لا يعرقلنا. أبي أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا. التفت الحسين إليه ودموعه على خده قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. تدري ليش سالت الدموع على خده؟ مو خائف الحسين لا، لكن يتذكر ذلك الموقف عندما وقف على جثة هذا الولد، لما وقف على جثة هذا الولد ورآها مقطعة بالسيوف إربا إربا، وهذا الولد يحتضر أنفاسه الأخيرة. الحسين وقف عليه وقال على الدنيا. بعد يستمر الحسين في مسيرته نحو كربلاء، بينما هو يستمر في المسيرة وإذا بواحد من القوم يكبر الله أكبر. ما بك تكبر؟ قال رأيت سيدي نخلا، رأيت أمامي نخلا نلجأ إلى فيه نشرب من مائه. قال والله ما هو بنخل، انظروا وتأكدوا. نظر الأصحاب وتأكدوا، قالوا سيدنا أبا عبد الله ما نرى إلا ألسنة السيوف وأسنة الرماح المشرعة والخيول مقبلة عليك من كل مكان. ساعد الله قلب الحسين غريب كربلاء. قال إذا نتجنب ناحية الطريق، نسير على جانب من الطريق لنرى ما يصنع هؤلاء. بينما هم يسيرون وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس وقف أمام الحسين وجها لوجه. الحسين التفت دول ألف فارس لكنهم في حر الشمس في حر الظهيرة، أقبلوا للحسين عليه السلام يلهثون من العطش يلهثون من الظما. شوف شلون مروءة أبو علي، شوف شلون مروءة أبي عبد الله، شوف شلون خلق المروءة. الحسين التفت لأصحابه قال هؤلاء عطاشا قوموا واسقوهم الماء ورشفوهم ترشيفا. يقول علي بن المحاربي كنت آخر من وصل مع الحر بن يزيد، وصلت وأنا عطشان وفريسي عطشان، وقفت قام الحسين إلي بنفسه. يا شيعة يا موالين، رآني عطشان وقف الحسين قال أرخ الراوية لم أفهم كلامه، قال اخمف السقاء لم أفهم كلامه، فتح فم القربة رفعها إلي سقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. يوم بيوم يا أبا عبد الله وموقف بموقف يا أبا عبد الله، أنت الآن تسقيهم الماء بنفسك وهم أعداؤك قد أتوا لقتالك. ويا معاشورا يا شيعي، وإذا بالحسين يفحص برجليه في التراب، يفحص برجليه في التراب في حرارة الشمس. وحق جدي رسول الله، وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، فما سقوه شربا. وحسينا اختلف مع الحر، الحر يقول لا والله لا أدعك، الحسين يقول والله لا أتبعك، دعني أنصرف إلى حيث أتيت. والحر يضايقه، كلما أراد الحسين طريق وقف الحر أمامه، إلى أن قال له الحسين ثكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله. العقيلة زينب تروعت، سكينة تروعت، النساء تروعوا من هذه المضايقة. قال والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكم، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله؟ إذا كان كذلك فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة لا يرجعك المدينة حتى يكون عذرا لي عند الأمير. قال أنصفت يا حر، من يدل الطريق؟ جاء الطرماح قال أنا أدل الطريق. أخذ الطرماح بزمام ناقة الحسين ومشرك بالحسين والطرماح أمامه. تدري شي يقول من أبيات؟ يا ناقتي لا تذعري من زجر وشمري قبل طلوع